تربت في بيتنا بنت وهي صغيرة وكانت معنا في البيت حتى تزوجت، هل يجوز لنا أن نقابلها؟ إذا تربت عندكم وهي ليست بنتا لكم فأحسنتم فيها لأنها لقيطة أو دفع إليكم بعض أهلها للإحسان إليها فهي غير محرم لكم وليس لكم النظر إليها وليس لها كشف لكم، عليها الاحتجاب، لكن لكم الأجر في تربيتها والإحسان لكم الأجر، فعليها أن تشكركم وتدعو لكم، ولكن عليها أن تحتجب وليس لها أن تخلو واحد منكم من الرجال لأنه ليس محارم، وإن ربوها وأحسنوا إليها ليس محارما لها، فليس لها أن تختلو الخلوة بأحد منهم وليس لأحد من يخلو بها لأن ذلك محرم. النبي عليه السلام يقول لا يخلو من أرض امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ولو كانت راجعة عندكم وأنتم أحسنتم إليها.